وتألم للموت وأحس بسكرات الموت ورفع جبينه الأمر بالعرق ووضع يده في جفنه في إناء به ماء كانت تحمله عائشة ويمسح جبينه الأمر ثم يقول والله إن للموت لسكرات حتى أنت يا حبيبي يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله والله إن للموت لسكرات والله إن للموت لسكرات اللهم هون علي سكرات الموت هكذا هذا هو حال نبينا هذا هو حال رسولنا صلى الله عليه وسلم وظل هكذا يقول إن للموت لسكرات إلى أن نزل عليه جبريل إلى أن دخل عليه سرجراته وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال جبريل يا رسول الله ها هو ملك الموت لقد أرسله الله إليه ولكنه لم يدخل عليه إلا بعد أن تأذن إليه يا رسول الله لقد أمره الله أن لا يدخل عليك إلا بعد أن تأذن له والله ما استأذن ملك الموت على أحد من قبله ولم يستأذن ملك الموت على أحد من بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له يا جبريل ودخل ملك الموت فقال السلام عليك يا رسول الله لقد أمرني الله أن يخيرك إن أمرتني أن أقبض روحك قبضت وإن أمرتني أن أترك فلك فمرني بما شئت يا رسول الله مرني بما تريد يا رسول الله فنظر النبي إلى جبريل فقال جبريل يا رسول الله إن ربك مشتاق إليك إن الله مشتاق إليك يا رسول الله فنظر الحبيب المصطفى إلى جبريل وقال وأنا قد اشتقت إلى لقاء ربي عز وجل وأنا قد اشتقت إلى لقاء الله جل وعلا انصرف يا جبريل أقبل يا ملك الموت فقال جبريل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته وانصرف جبريل عليه السلام وأقبل ملك الموت وجلس عند أشرف رأس وعند أطهر روح وجلس عند رأس المصطفى وقال يا أيها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله روح خير خلق الله اخرجي اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك نفس محمد نفس رسول الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي هذا هو حال المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات اللهم هون على أمتي سكرات الموت ها هو الموت أيها المسلمون ها هو الموت أيها الغافلون ها هو الموت أيها المذنبون ها هو الموت أيها العاصون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات اللهم هون علينا سكرات الموت وها هو الصديق رضي الله عنه وارضاه لما نام على فراش الموت وجاءت ابنته عائشه تبكي وتصرخ وتقول يا ابتاه يا ابتاه وتقول في حقه شعرا لحاتم الطائي فكشف الصديق عن وجه الغطاء وقال لا يا ابنتي لا تقولي هكذا لا تقولي شعرا وانما قولي قول الحق قول الله جل وعلا قولي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قولي هكذا فقالوا يا بابك يا أمير المؤمنين ويا خليفة المسلمين نستدعي لك الطبيب ينظر إليك الطبيب فقال الصديق لقد جاءني الطبيب ونظر إلي الطبيب فقالوا وماذا قال لك قال لي إني فعال لما أريد

من قبل من يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم ينادي الحق مناد من قبل الحق ويقول أيتها العظام البالية، ينادي على أهل القبور، أيتها العظام البالية، أيتها العظام الناخرة، قوموا لفصل القضاء بين يدي رب الأرض والسماء. فيخرج الجميع بعدما أحياهم الله وبعدما انشقت عنهم الأرض، ونبينا أول من تنشق عنه الأرض. يخرج الناس حفاة عراة غرلا، والحافي من ليس في قدميه نعلا، والعاري من ليس على بدنه ثوبا. وغرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل الختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيخرج الناس مذهولون مذعورون، كلهم فزع وكلهم رعب، الكل شاخص ببصره إلى السماء ينتظر الأمر من الله جل وعلا. الشمس فوق الرؤوس، ها هي أرض المحشر، وها هو يوم البعث، ويوم يبعث حيا، يوم أن نبعث من القبور حفاة عراة غرلا، كما قالت عائشة الرجال مع النساء يا رسول الله، قال نعم يا عائشة، قالت يا رسول الله ينظر الرجل إلى سوءة المرأة والمرأة لا تسأل المرأة إلى سوءة الرجل، قال يا عائشة إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، أما قرأت قول الله جل وعلا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والكل شاخص ببصره ينتظر الأمر من الله، وفجأة صفوف الملائكة تتنزل، صفوف الملائكة أهل السماء الأولى من الملائكة بضعفي من في الأرض، ويقفون إلى جوار الخلائق، إلى جوار الخلائق، الخلائق لما فيهم الأنبياء. تنزل الملائكة وتنظر الخلائق إلى الملائكة المخلوقات النورانية، فتقول الخلائق للملائكة أفيكم ربنا؟ أبينكم ربنا؟ فتقول الملائكة سبحان الله كلا، وهو آتي إتيانا يليق بكماله وجلاله للفصل بين العباد وللقضاء بين العباد. وتتنزل الملائكة من السماء الثانية فالثالثة حتى السابعة، وبعد ذلك يتنزل حملة العرش، لهم تسجيل في تسبيحهم، وهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من لا يذوق الموت، سبحان من كتب الموت على الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس رب الملائكة والروح. وبعدها ينصب الكرسي حيث شاء الله وحيث أراد الله، ويتنزل الملك نزولا يليق بكماله وجلاله، فكل ما بار بذلك فالله بخلاف ذلك، ويستوي الملك على كرسيه استواء لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام، الكل شاخص.